أن استرضاء الوالدين وأن خدمة الوالدين وأن التواجد في خدمتهما وعلى طاعتهما هو يوازي أو يفضل الجهاد في سبيل الله أو الهجرة في سبيل الله. وفي هذا حديث عبد الله بن عمرو قال جاء رجل أو قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. في رواية أخرى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. والإمام أحمد روى حديثا حديث أبي سعيد هاجر رجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل باليمني أبواك؟ يعني كان جاء من اليمن مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهجرة فضلها معروف ومكانتها معروفة، والقرآن أفاض فيها الحديث والسنة أيضا، لكن هذا الرجل هاجر من اليمن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل باليمن أبواك؟ قال نعم. قال أذنا لك؟ أذنا لك أي في الخروج للهجرة؟ قال لا. قال أرجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. فبرهما يعني ابقى على برهما، وذلك أفضل من أن تهاجر بغير إذنهما. اللهم صل على سيدنا محمد. هذه الأحاديث كما بينا تشير إلى أن بر الوالدين فيه مجاهدة للنفس تفضل جهاد الأعداء، وقلنا المبررات، ولكن يبقى أن نقول أن الإنسان إذا جاهد نفسه في بر أبويه أو أحدهما هذا له فضله لأسباب ودواعي، لأن البر الوالدين مظهر من مظاهر فضائل عديدة النفس تتسم بها. بر الوالدين معناها الوفاء، معناها الولاء، معناها رد الجميل، معناها الفهم الصحيح لتقدير وتقدير الأمور على وجهها الصحيح، لأن الوالدين بذل ما بذل في تربية الأولاد، والأم في حمله ووضعه ورضاعه، وذلك سبق وذكرنا. وأيضا قلنا أن المجاهدة بتتأتى أن الإنسان يبقى في صراع بين هوى نفسه وبين مراد الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في الحديث المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه يعني ميله الطبيعي والغريزي وما تستريح له نفسه يكون تبعا لما جئت به. وإن كان الغريزة المتأصلة من واحد يحب أولاده، والغريزة المتأصلة أن يحب زوجته، والغريزة المتأصلة أن يحب المال ويبني للمستقبل، لكن هذه غريزة نابعة من هوى، لأن الهوى يقول لك تحب المال، تحب الأولاد، تحب الزوجة، تحب الدنيا، لكن الشرع يقول لك لا، أحب والديك وبرهما. فبر الوالدين مقدم على ذلك، لأنك جاهدت هوى نفسك. يقول لها إنسان جاهد هوى، ومجاهدة هوى النفس من أفضل الطاعات ومن أصعب وأشق الطاعات على النفس، لأنها العبادة عبارة عن إيه؟ والنفس والطاعة معناها إيه؟ الطاعة معناها أن تقود نفسك لمراد الله، تذلل نفسك لما يريده الله، تروض نفسك لما يريده الله. والنفس حرون كما قال في الأثر الوارد عن سيدنا لقمان، النفس حرون تحرم، يعني مش بالسهل نطيعك. فالذي يستطيع أن يطوع نفسه ويذلل نفسه لمراد الله إذن هو جاهدها وهذه من أوسع أبواب الطاعات والقربات إلى الله. وإن قاوم نفسه وجاهد نفسه وجاهد هواه في باب يكون أقدر على مجاهدة نفسه وهواه في أبواب أخرى، لأن النفس تهوى أشياء كثيرة، وهذا نشير إليه دائما. النفس تميل للنوم في الراحة في الشتاء والغطاء الدافئ، والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر لا إله إلا الله، يقول الصلاة خير من النوم. والله النفس تميل إلى النوم والراحة والدفء، لكن مراد الله في أتيان الجماعة في المسجد، ولو كان الجو باردا ولو كان الجو باردا، ولو كان في النهار الجو حارا ويأتي إلى الظهر العصر ولو كان الجو حارا، إذن يستطيع الإنسان بهذا أن يروض نفسه. وهذا يدل أيضا على قوة الإرادة وقوة العزيمة، وقوة الإرادة وقوة العزيمة يحتاج إليه الإنسان في كثير من أمور الحياة. فإن طاوع ربه وذلل نفسه وطوعها لله يبقى عنده إرادة عنده عزيمة في أمور كثيرة جدا، في أمور كثيرة جدا، يبقى بعد ذلك تبقى الطاعة بالنسبة له أمرا ميسورا مرغوبا، ما يعانيش فيه، لا يكون فيه معاناة لنفسه أيضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بينا في هذا الحديث أيضا أن الرجل لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كأن الأمور لم تكن واضحة في ذهنه، يعني أهاجر أجاهد، أنا جاي عشان أجاهد، وبيسأل ليه؟ طب ما كان ممكن قاعد في المدينة وخلاص، وضيف قاعد في المدينة، واحد دخل المدينة وكل واحد يدخل مكان، ولا ينزل في مدينة ولا في قرية، الناس كلها تعرف ليه؟ يعني ممكن ينزل المدينة وما حدش يعرف، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ما ياخدش باله من أو عايش وخلاص وعايش، إنما يكون يسأل إذا الأمر غير واضح في ذهنه. وفي نفس الوقت يقول لك إن في نفس الشيء أن ترك أبوين في اليمن وترك أبويه من غير أن يستأذنهما للجهاد، يبقى في نفس الشيء. وكون أن نفسه تستشعر أن هذا الأمر مش واضح، لأن الحلال البين الإنسان ما يسألش فيه، والحرام البين الإنسان أيضا ما يسألش فيه، يسأل في الأمور المتشابهة. فهنا قدامها أمرين، قدامها أمر الهجرة لرسول الله والجهاد في سبيل الله، وقدامها أمر الوالدين في البيت. هذا الأمر لو كان واضح وحلالا بينا كان مضى فيه من غير ما يسأل، ولو كان حراما بينا ما كانش يسأل وما كانش هيعمل. إذن لما اشتبه عليه الأمر سأل، وهذا ما يجب على الإنسان العاقل الحريص على دينه أن يسأل عن الأمور التي تشتبه عليه ولا يكون فيها الأمر واضحا ولا تكون الطريق أمامه واضحا، يجب أن يسأل، وهذا واجب كل إنسان حريص على دينه. والمجيب وهو هنا في هذه الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب بما ينفع ويكون ناصحا أمينا في إجابته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما استشعر أن الأمر في شيء سأله عن والدك، أحي والدك، أبي اليمن والدك، في السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام يستوضح جوانب الأمور عشان لما يجيب إجابة واضحة وإجابة شافية تامة مبنية على معلومة واضحة. لأن الإنسان لو سئل والأمور مش واضحة بالنسبة لذهنه الإجابة تخرج في غير موضعها. لما واحد يسألني عن مسألة وأنا مش فاهم ظروفه إيه وأحواله إيه، يبقى أنا أجيب إجابة مفتورة غير صحيحة. إنما لما أسأل سؤال واستوضح السائل مرة واثنين وثلاثة اتضح الأمور في ذهني، عندي معلومات وافية كافية شافية بناء عليه تخرج الإجابة ملائمة وصحيحة. إنما أتسرع في الإجابة من غير ما أعرف جوانب الأمور وملابسات الأمور يبقى أنا تسرعت، يبقى هتحمل مسؤولية في أمر قد تكون الإجابة فيه في غير موضعها. فاستفصل النبي عن أمور عن الأمور، يعني سأل بيان تفاصيل الوضع وبناء عليه أجاب إجابة كافية شافية صلوات الله وتسليماته عليه. في رواية من النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما برهما فيهما فجاهد، هنا قال فأحسن صحبتهما، أحسن الصحبة يبقى معناها هذا هو باب البر وباب الخير وباب الفضل. وعند أبي داود ابن أبي ربي شبان من وجه آخر عبد الله بن عمرو ارجع وأضحكهما كما أبكيتهما. يبقى له فيها تفاصيل كأن الوالدين كانوا زعلانين لما الوالد خرج يهاجر ويجاهد. سبحان الله العظيم وبحمده. ولو جبت واحد من شباب اليوم وتقول له هتقابل النبي يقول لك اقابلهم بلا ابويا لما ابويا وما ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان النبي بيقول لك يا النبي بيقول لك يا على وزن النبي برضه يعني مش عايز تفهم. بيقول النبي بيقول لك ان ابوك احسن وامك يعني صحبتهما احسن من هجرتك الى رسول الله. ده يقول لك لا الا درس النبي ده جبت سنه جبت سبحان الله العظيم وبحمده. اسمع كلام ابوك يقول لك لا دي السنه. طب ما السنه هي قول النبي عليه الصلاه والسلام او فعله او تقريره. والهجره للنبي عليه الصلاه والسلام فريضه في على احيانا تكون فريضه وهي افضل الاعمال من افضل الاعمال على الاقل. يعني اذا كان بيقول احسن صحبتهما وارجع واكتفي بذلك. والرجل طبعا قد تكون له عاطفه شديده في البقاء مع النبي عليه الصلاه والسلام لها رغبة شديدة أن يكون مع النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام أو يكون في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفوز بمنازل الشهداء وهي من أعلى المنازل. لكن لما يقول قال النبي ارجع أحسن صحبتهما فهذا هو الصح هذا هو الأقوم وهذا الذي بينه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. لكن الجهاد أحيانا يكون فرض عين وأحيانا يكون فرض كفاية. إذا كان الجهاد فرض عين يجب الإذن مش مطلوب. متى يكون الجهاد فرض عين؟ إذا داهم العدو ديار المسلمين. إذا داهم العدو ديار المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على هؤلاء المسلمين بالذات إذا استنفر الإمام هؤلاء المسلمين. إذا استنفر الإمام المسلمين يعني العدو داهم البلاد المسلمين والإمام اللي هو الحاكم الإمام الحاكم استنفر الناس يعني طالب من الناس كلها الخروج الجهاد في سبيل الله أصبح الجهاد إيه؟ فرض عين على كل موجود في هذه البلاد رجالا ونساء. إذا أصبح فرض عين وكان في غزوة الأحزاب يبقى إذن الجهاد لا يحتاج إلى استئذان أحد أن أصبح فرض عين على كل واحد. كل ما هنالك أن يسترضي أبويه. وإحنا شفنا أحوال الصحابة أن الصحابي كبير السن وله عذره وفيه عرجة في رجله وبعدين يقول لي لا أنا مش أنت مش أحسن مني أنا أجاهد زي ما أنت عايز تجاهد برضه. وفي مرة وسيدنا عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لي احنا لا انت لك اخوات وكنت عايزك تقعد معاهم او انا اقعد معاهم لكن انا لا اوثرك بالجهاد مش خليك انت تجاهد وانا اقعد كمان وانا نفسي مش قادر اقعد فاخرج اجاهد. فخرج اجاهد وقتل في سبيل الله شهيدا ونزل في حقه القران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين. إذا ده أحوال الصحابة. لكن إذا كان فرض كفاية يجب الإذن في هذه الحالة واجب التزاما بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث توضح الأمور يقول فيه وخرجه ابن حبان عن عبد الله بن عمرو أيضا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم فسأله عن أفضل الأعمال قال الصلاة قال ثم مه يعني إيه تاني قال الجهاد قال فإن لي والدين يقول لك إن في نفس الشيء يعني لسه الأمور مش واضحة زي ما قلنا. فقال آمرك والداك يعني بيسأل سؤال يعني ثم قال له آمرك بوالدك خيرا أمرك بوالديك خيرا ماشي أمرك بوالديك خيرا. لكن الرجل قال لي إيه؟ والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما، لأجاهدن ولأتركنهما. قال رسول الله: فأنت أعلم، فأنت أعلم. والسؤال: أمرك بوالديك خيرا؟ ما قال ليش ارجع عن الجهاد، وابقى معهما، لكن أمرك بهما خيرا. فالرجل قال: والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما. قال: فأنت أعلم. فهذا محمول على جهاد فرض العين، جهاد فرض العين توفيقا بين الروايتين والحديثين. من كان فرض عين يقبل الإذن، مش مش مش فرض أن يستأذن منهما وأن يطيعهما في الإذن، لكن يجاهد. أما إذا كان فرض كفاية، ماشي يا أستاذ جمال؟ جمال بن صدق معايا؟ سرحانة شوية هاي الناس، لا سرحانة. طيب إذا كان الأب متوفى توفي والجد موجود، والجد غالبا لما بيكون يربي الحفيد بتبقى مكانة الحفيد عند الجد أغلى، دي معروفة، عز الولد إيه؟ ولد الولد، الحفيد بيبقى أغلى غالبا، يعني مش يعني بيبقى له مكانة غالية جدا. ولذلك لو لو لو سألت الأب الجد أو شفت الجد، يعني الأب مع عندنا ثلاث أجيال، الجد موجود وابنه، ابنه مثلا بيشتد ويغضب ويحتد على الحفيد، مين هدفع الحمية للحفيد؟ الجد. بالأب مش بيشتد على الحفيد ويحتد عليه، والأب هو اللي يقول لا ما نعملش كده. وفي واحد يعني الجد أبو الجد ده، يبقى الجد في واحد الجد قال لابنه، قال لي شوف عاوز تعمل في قال تعمل بس مش قدامي، عاوز تربيه ما ربيه بعد عني، مش راسي قدامه تربي عيالك قدامي هنا، يعني يشتد عليهم ويضربهم. كان الجد لا يحتمل، لا يحتمل القسوة على الحفيد. سبحان الله العظيم وبحمده. وذلك الشعراوي له لفكة في هذا الأمر لما جاءت الآية في سورة النحل: والله جعل لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجا، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. قال لك لأن الطبيعي أن يبقوا ثلاثة موجودين في مكان في بيت واحد، كان جد بنين وحفدا يبقوا موجودين مع بعض، فدي طبيعي. إنما يكون الأمور تختلف مع الزمان، والأولاد يطلعوا بعيد والأحفاد يبقوا بعيد. وقال لك وجود الحفيد مع الجد مهم جدا، الكلام الشعراوي عليه رحمة الله، لأن الأب بيبقى خبرته قليلة في الحياة ويأخذ حماس الشباب ويعمل لأبو أبو الكبير عشان خاطر يعني يعاوز يمشي عياله زي ما هو عايز. لكن الجد مع الخبرة، مع الخبرة بيبقى عندك خبرة وسعة صدر، خبرة في التربية وسعة صدر وحلم. وفي نفس الوقت الأب اللي هو اللي في النص بيبقى بيسعى في الحياة، تبقى ضغوط الحياة عليه شديدة، فممكن يحتد على الأولاد من ضغوط الحياة ومشغول. إنما الجد بيبقى استريح الأمور معه شوي، ريح ركن ظهره على على الحيط وأصبح يعني مش منديش ضغوط عليه شديدة، إلا إذا كان ضغوط المرض وده حاجة تاني، ضغوط الكبر والسن والكلام ده برضه مع الكبر بيبقى إيه احتماله، احتماله للضوضاء ولوجود الأولاد وكثرتهم يبقى فيه رقة، لكن في ضع رقة في قلبه ضعف يعني. لكن وجود أهل الجد مع خبرته مع سعة صدره ومع شدة حنانه للأحفاد يبقى مهم في التربية، لأن الأحفاد وبالذات في السن الصغير بيحتاج إلى احتضان، احتضان جد واحتضان رجال واحتضان دين وشريعة، احتضان بتاع لعب العيال. عارف لعب العيال؟ ما عارفش اسأل عليه اليوم. ما في ناس يقول لك احتضان ولا مش عارف ايه، يقول لك ايه الوضع الحضن ولا الوطنية مش عارف ايه، قلة أدب. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب يقبل الحنان في الجد لما يجي جرعة حنان للأحفاد يجي مفيدة للأحفاد، هي دي التربية السوية اللي على الفطر. يعني لو كان الجد موجود والأب مش موجود يستأذن من جده، طبعا هو ده من باب أولى، لأنه قلنا الجد لما بيربي الأحفاد بيبقى بيدم جرعات من الحنان، ولو جت أم تاخذه أو أبوه ياخذه يقول لا خليه ما تاخذوش، خليه معانا النهارده هنا. ولو غاب الحفيد بعيد عن البيت يومين أو ثلاثة، الجد لا ينام ولا الجدة تعرف ينام. إذا كان اعتادوا عليه وجوده في البيت، إذا اعتادوا على وجوده في البيت وتربى معاهم، يبقى من الصعب جدا أن تاخذه تبعده وتبعده وتفصله عن جده وجدته، رغم أن الأب يسيبه عند الجد بالأسبوع والشهر ومرتاح، يقول لك خليه يشيله همه ياكلوه يشربوه يربوه هو مرتاح. ولما يعني يرجع يعني يحتمل او لا يحتمل، الاب يحتمل، انما الجد لا يحتمل مفارقه مين؟ حفيده. سبحان الله العظيم وبحمده. والشرع لذلك الشرع يراعي هذا، ومعامله الجد في البر زي الاب بالضبط، يعني البر بالاباء اصولا كما يكون البر بالابناء فروعا، يبقى بر اباه ويبر امه ويبر جدته وجده، هو ده الطبيعي. ويستأذنهما في الخروج للجهاد أو الخروج للهجرة. قال وهل يلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعية نعم، والأصح حتى ولو كان الأب رقيقا أو الأم مجارية مملوك، برضو لا فرق بين الحر والمملوك، يستأذنهما حتى لو كان هو هذا المجاهد عبد بل أبوه عبد مملوك، برضو يستأذن منهما. والكلام ده طبعا حاليا لا وجود له والحمد لله رب العالمين. وإذا استأذن من أبويه أو جده أو جدته وأذنا له ثم رجع في هذا الإذن له أن يرجع، يعني بعد ما قال له روح بالله ما تروحش، خذيتهم العاطفة وبعدين فكروا وهيسيبنا لمين ونعمل ازاي وتعمل ايه وهتحوجنا الغريب والكلام ده، خليك معانا متروح. يجي لهم الحق ان يرجع بإذنهما ويسمع كلامهم الا اذا كان قد وقف في صفوف الجهاد، خلاص احتدمت المعركة وبدأت الجهاد، في هذه الحالة ما فيهاش رجعة، لان الرجعة معناها ايه؟ نكوص نكوص وفرار من الزحف وفرار من الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا حرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد جاء بغضب من الله. وكذا لو شرط ألا يقاتل فحضر الصف فلا أثر للشر، قال يخرج جاهل بس إيه متجرد متمجر، ما تكونش في القتال، ما تعرضش في الخطر، يعني في تحرس المتاع، تمسك تسوق الدواب، تشيل القربة في المية، يعمل أي حاجة، بس إيه متعرضش نفسك للسيوف والقتال. شرط عليه شرطة وبعدين احتدت المعركة، وقف في الصف لا يفي بهذا الشرط، يعني لا يجب عليه الوفاء بهذا الشرط. سبحان الله العظيم بحمده، وجزى الله عنا علماء الإسلام أحسن الجزاء الذين أخلصوا وجاهدوا وكانوا ربانيين في دعوتهم وفي علمهم. كذلك في السفر نفس النظام زي ما قلنا المحنة سابقا. باب لا يسب الرجل والديه، لا يسب الرجل والديه. قلنا إذا لم يداهم العدو ديار المسلمين بالمقابل، يعني ربنا يهدي، ربنا يعلم الأمة كلها، ربنا يعلم الأمة كلها ويرد الأمة إلى شريعته وإلى نور كتابه وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا يعني الشرع لم يترك صغيرة ولا كبيرة، وحدد أولويات وحدد نظم ما شاء الله، لكن الناس هم في طغيانهم يعمهون، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث هو الباب يقول لا يسب الرجل والديه طبعا والديه أو أحدهما. الحديث يقول قال عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل يسب أباه ويسب أمه. جاء في اللفظ كلمة يلعن في الآخر يسب، والعنوان جاء يسب، واللعن أشد من كلمة السب. لكن الحديث إنه من أكبر الكبائر، هذا حديث ثاني في الكلام عن الكبائر وفي عقوق الوالدين. لكن الكبائر هي عظائم الذنوب، عظائم الذنوب التي يجب أن يجتنبها العبد المؤمن. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني الإنسان إذا اجتنب الكبائر يجب من اليسير أن يوفق للتوبة من الصغائر. إنما لو كان مصر على الكبائر والعياذ بالله، الإصرار عليها معناها يطهر في جهنم، زي ما كلام درس البارح، اللي ما طهرش التوبة ويموت على مصرا على ذنبه يطهر في جهنم. وفي ذنوب، فيه ذنوب ما انفعش فيها غير جهنم، اللي هي الشرك والعياذ بالله. المشرك لو مات على شرك ما ينفعش غير جهنم، يعني يبعد في جهنم وما ينفعش اي زي ما قال ضرب مثل امبارح من القيم لما ضرب مثل قال ايه؟ قال ان المشرك لا تطهره الا النار، لا تطهره الا النار، والذنوب الشديدة الكبائر لا تطهرها الا النار. وضرب مثل المشرك قال زي الكلب ينزل في الماء ويطلع مش ممكن، لان لو نزل 700 مره مش هيطهر، لان ايه؟ لان الكلب. طيب نجس. لا يسب الرجل والديه. الرجل يعني لما يقول ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه، اليان على الرجل والديه، طبعا الرجل يسال كيف يلعن الرجل والديه او كيف يسب الرجل والديه. يبقى الرجل ده بالفطره السليقه وبالنشاه بالطبيعه سويه فهم ان مفيش واحد يشتم ابوه، هو كده فاهم كده. يبقى الانسان لو صدر سب مباشر من واحد لابوه لابيه يبقى هذا الانسان ملوث الفطره، معوج الفطره، يبقى مش طبيعي. لو وصل ان يسب والديه ايا كان السب، ما هو السب مش له. يعني هنا فيه يلعن، طب ممكن سب تاني، والنفس في نص من الحديث يسب. ما لو قال لابوه انت مش فاهم، ما تفهمش تسب ولا مش سب، سب ايش عرفك انت برضه سب. يعني نتكلم فين؟ الكلام ده كان زمان، بعد بيتهم ابوه انه مش فاهم، هذا مشكله. ده اذا ده سب مباشر، ده سب يعني اقبح من ان يتسبب في ان يسب والداه. بمعنى ما بينه النبي عليه الصلاه والسلام، يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه. بمعنى ان الانسان سيء الخلق المتطاول البذيء يشتم الناس، فالناس طبعا تحتد عليه فيشتموه. يشتموا مين؟ ابويه. وده شيء يعني لما يكون واحد مثلا يعني يسب انسان، وبالذات اذا كان متطاول ومتجني على غيره فيسبه، ده لا يحتمل، هيرد عليه. وغالبا ان مع شده الغضب والشيطان الملعون بيجي حاضر، ان اللي هيرد سب له ولا والديه، ابوك ابو اللي خلفوك زي ما قال. طيب يبقى كده تسبب في ايه؟ تسبب في ان يسب والداه. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك احترم نفسك، لا تسيء الى غيرك حتى لا يساء اليك والى والديك. وده باب كبير في الشرع يسموه باب سد الذرائع. باب سد الذرائع يعني لما تخطو خطوه يترتب عليها اذى بالخطوه دي، حتى الخطوه دي لو كانت حلال لا لكن ترتب عليها أمر محرم يبقى أصبحت خطوتك محرمة تأثم بها بسبب ذرائع. يعني الذي يبيع العنب لمن يستخدمه خمرا باع عنب وخد فلوس، لكن عارف أنه بيعمل له خمر ولا البلح ولا الشعير اللي مرة جاوز زرعوه في الأوائنات، اللي كان معروف أن الشعير يستخدم للبيرة ولا البلح يستخدم للخمر العرقي ولا العنب يستخدم للخمر، يبقى لا أبيع هذا البلح لهذا الشخص. يقول لك ده مغلى السعر، السعر في السوق بسبعة وبياخد بعشرة، العشرة بيبقوا حرام، السبعة كانوا حلال لما بعت اللي يستخدم البلح استخداما حلالا أو العنب استخداما حلالا كانت السبعة حلال، لما بعت بعشرة عشان يستخدم خمر دخلت الثلاثة الزايدة دي إيه عشان حرام. يعني هو طمع في ثلاثة، باع البلح ولا العنب زايد سعر ثلاثة، يبقى استفاد فرق كام؟ ثلاثة، لكن أصبح العشرة كلها حرام، بدل ما كان فيه سبع حلال أصبح العشرة عنده إيه؟ حرام، لأنه يعلم أنه يبيع هذا لمن يستخدمه خمرا. نعم، كذلك كل ما يستخدم في المحرمات إذا بيع لمن يستخدمه محرما، اللي بيبيع البرشام ده بتاع العلاج، برشام يستخدم للعلاج في الأمراض ويتباع بربع جنيه ويبيعها باثنين جنيه وثلاثة جنيه وخمسة جنيه وعشرة جنيه، وعامل نفسه عشان يسرى يبدأ تري بدل ما عنده صيدلية يبقى عشر صيدليات، المانع يعمل واحد اثنين ثلاثة، ولا يستبدلية بدل ما صيدلية إيجار يبنى عمارة وفيها صيدلية ملك وبرده مع أهل إيجار، يبقى هو بيستكثر الثروة. هذا يعني أولا باع هذه الأمور اللي كانت تستخدم في الحلال باعها لما يستخدمها في الحرام، لأن اللي بيستخدمها للسكر ولا العربدة ولا للفتور لإذكار العقل، لأن التفكير يعني المخدرات تعمل إيه؟ مفترات للعقل تغيب العقل، يبقى بيضر الجهاز العصبي يضر العقل، وبعدين هذا الذي يعني يفقد وعيه يضرب ويقتل ويشكل ويسرق، يقبل السبب منه كل ده اللي اداه البرشام، هو اداه برشام عشان يكسب قرشين، السبب انه ضيع عقل واحد وجهاز العصب يبوظ بعد ساعتين او اثنين ثلاثه، يقبل الشخص محطم والعياذ بالله، مدمر يعني ما يتعود على البرشام يبقى مدمر. وبنقول نحذر، لسه كنا معانا ناس امبارح بيكلموني، يعني بشوف الاولاد في رمضان كان العيال بيسهروا لحد الفجر قوي ويقعد يلعب ويروح الفرن مش عارف ايه، وعيال صغار كنت بقول له يا ابني سايب ولدك ليه في الشارع؟ قال نفسي كان بيسهر في رمضان. طب بيسهر، طب ما موجوده معاه مجموعه من الصيع في سنه واكبر من سنه مضيعين الشباب، مروج يروج للمخدرات، اللي بيجي المخدرات بيحط الجهاز العصبي لشخص، هذا الجهاز العصبي لما بيبوظ يبقى انسان ثالث، يبقى ضيع واحد من المجتمع، لو ضيع ألف واحد مليون واحد يبقى ضيع مليون واحد من المجتمع، وبعدين هذا الانسان لما بيحتاج للمخدرات بيبقى يعني ما متحكمش في نفسه، بيسرق عشان ياخد المخدرات ويمكن يقتل عشان المخدرات، مش ان كان بيقتل امه احيانا عشان ياخد الذهب اللي معاه عشان المخدرات عشان مخه ضايع والعياذ بالله. فالمتسبب لهذا هو ولذلك هي قاعده ان باع الشيء ويعرف انه استخدم في الحرام يبقى بالدلوس، واذا كان متعمد عشان زياده فلوس يبقى مصيبه اكبر والعياذ بالله. في شبه في العصر كمان ايضا، يعني مثلا ما فيه سبحان الله مع الفتن لما بتريد وتيجي شبه لا تخطر على البال، يعني اللي بيبيع التليفون المحمول، تليفون حلال ولا حرام؟ حلال، لكن باعه لواحد بيستخدمه في المحرمات، يستعرض فيه افلام وصور عاريه وافلام قذره، او يستخدم فيه نصب على الناس بالمكالمات بتاعته، او يستخدم فيه معاكسه الناس، او يستخدم فيه التعرف على نساء في حرام، يبقى استخدام محرم، دخلت فيها شبهه ما دخلتش، البياع ما يعرفش، لكن دخلت الشبهه من حيث لا يدري. وعشان كده اصبحت الحياه صعبه، من الصعب جدا يعني تميز الحلال والحرام، وده الزمن الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الانسان يعني تدخل عليه الشبهه من حيث لا يدري، جهاز الكمبيوتر ما جهاز كويس ونافع وتستخدم منه علوم غزيره جدا وتستخدم منه منافع كثيره، لكن لما يستخدم استخدام سيء، وده دليل التخلف. دائما المجتمعات المتخلفه تستخدم ثمار الحضاره استخداما يرجع بها للوراء، يزيدها تخلفا. المجتمعات المتخلفه تستخدم نتاج الحضاره استخداما يزيدها تخلفا. انحطاط في الاخلاق، تضييع في الاوقات، يعتبر نوع من الانتحار، لانه قاعد 20 ساعه قدام الجهاز ما يشوفش حاجه مفيده. وحتى الملتزمين الملتزمون نفسهم لما بيقعد قدام الجهاز ما بيتحكمش في وقت، عاوز عمليه، عاوز ضبط بمعنى الضبط، يعني ضبط النفس، يقعد بالعشر ساعات ويقلب في اخبار، ويقلب في مش عارف ايه، ويقلب في فكاهات، ويقلب في ثقافات، ويقلب. لكن لو الحصيله النافعه قد تكون 1%، وهو ملتزم. لكن عشان الالتزام التحصيل العلم عاوز طريقه معينه ممنهجه ثابته. عند بتحصل علم بتدخل على باب العلم من بابه، وتمسك موضوع واحد تدرسه او موضوعات متصله ببعضها تدرسها. انما هو قاعد يتسلى، يفتح المجله دي، يفتح القناه دي، ويفتح مش عارف ايه دي، ويفتح شمال ويمين، وفي الاخر لو سالت انت شفت ايه النهارده يقول لك حاجات كثيره. ابو يود العلم لا، العلم تدخل بمجلس العلم تخرج بحصيله محدده نافعه، وهذه الحصيله تنتفع بها في نفسك وتنفع بها غيره. انما لما يقعد 10 ساعات يقلب في صفحات كتب ولا في صفحات علوم، ويسمع اشرطه ويسمع ما اعرفش ايه والكلام ده، وفي الاخر ما فيش حصيله معينه، اذا عمليه غير منظمه وغير مرتبه، وبالتالي لا تثمر. يبقى اذا جاءت لي الفكره من حيث لا، من حيث لا ادري. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في روايات من الكبائر شتم الرجل، أو أن يشتم الرجل والديه، بكسب أو لعن، هنا سب شتم. يبقى زي ما قلنا تشمل جميع الإساءات التي تكون باللسان، لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك. وفي آية في القرآن تقول إن سب الذرائع مطلوب، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم. يعني خليك حصيف، خليك ذكي، أنت بتناقش واحد كافر فتسب الأصنام، فيقول لك أنت تسب الآلهة، طب وأنت عندك إله، مش أنت إله كذا، ليش تنبغ؟ يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ما تسبش آلهتهم فسبوا الله عدوا بغير علم. أنت بتسب آلهتهم وتسب آلهة، بالتالي كن حريصا حصيفا، تفهم ان رد الفعل يكون ايه، ودي النظر لعاقبه الامور، النظر ان تشوف رد فعل الكلام ايه. لما تشوف رد فعل اللي قد يسيء اليك والى الاله والى المسلمين عامه، يبقى تكف عن هذا ولا تتمادى فيه. ونسال الله السلامه والعفو والعافيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واكرمنا ولا تهنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وارضنا وارض عنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، واثرنا ولا تؤثر علينا، واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم استر عوراتنا، وامن روعاتنا، واقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا. اللهم اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اخشي الغمة عن هذه الأمة، اللهم اخشي الغمة عن هذه الأمة، اللهم اخشي الغمة عن هذه الأمة، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم ارزقها الاعتصام بكتابك والعمل بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم. وبركاته.